إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم ودف عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رجلا يتقلب في الجنة بسبب شوك أزاحه وأزاعه عن طريق المسلمين، فشكر الله عز وجل له فأدخله الجنة. عمل يسير شكر الله لفاعله حتى أثابه الأجر العظيم بأن أدخله جنانه. أتدرون لما؟ لأن جزاء الله عز وجل من جنس عملك أيها المكلف. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ جزاء وفاقا شكر الله له فعله لما أزاح الأذى عن طريق المسلمين. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، وفي رواية فيهما 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. والأذى يا عباد الله يكون أذى حسيا بشوك أو بحجر أو بغيره مما يؤذي الناس يزيحه عن طريقهم فلا يتأذون به. وأعظم منه يا عباد الله الأذى المعنوي في معصية الله جل وعلا والمجاهرة بها. ولهذا شرع في ديننا شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واعلموا يا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين، الذي يبول في طريق الناس والذي يتخلى في طريقهم. كل ذلك عناية من الشريعة بخلقك وأدبك أيها المؤمن، في برك وفي حضرك، في تنزهك وفي محل إقامتك، فلا تؤذي غيرك، فدينك لا يعودك على الأنانية ولا على نفسي، وإنما أن تعيش مع إخوانك ومع الناس عيشة هنيئة في التواصع الخير والتدافع إليه والتحاذر والتجافي عن الشر وأهله. واعلموا عباد الله أن من حرص ديننا علينا أن هذا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نبيت في بطون الأودية لئلا تأتي السيول المنقولة ثم تهلك الإنسان وأهله وماله ومتاعه. كل هذا عناية من الشرع المطهر بك أيها المكلف، ولتقوم في هذه الدنيا خليفة لله عز وجل في أرضه بنشر الخير وإذاعته لا بنشر الشر وإذاعته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظام لسانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ذلكم الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم ودب عنهم إلى يوم رضوانه. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى بتعظيم أوامره والمبادرة إليها، وتعظيم نواهيه بالحذر والتجافي عنها في أنفسكم وفي غيركم، في التواصي بينكم وبين أهليكم وإخوانكم، فهذا هو ديدنكم أهل الإيمان. واعلموا عباد الله أن الله من علينا بهذه الأمطار ومن علينا بهذه الخيرات، فهو سبحانه الذي أولاها، وهو سبحانه الذي يحمد ويشكر عليها، كما قال جل وعلا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ويرث رحمته وهو الولي الحميد. أولانا هذه النعم، وهو الذي يجب أن يحمد ويشكر عليها. وإن مما يقصدنا في هذا غلطا عظيما أن ينسبون المطر إلى المنخفضات الجوية أو إلى الأنواء والأجرام والكواكب السماوية، وهذا يا عباد الله كفر بمنزل الخير والأمطار رب البرية. ففي الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة من حديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف وأقبل علينا بوجهه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بذوي كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن، وفي رواية: لا يدعونهن. الاستسقاء بالأنواء، أي نسبة نزول المطر إلى النجم الفلاني والبرج الفلاني، فمن قائل: هذا مطر الوسم، وهذا مطر المذعانية والسوق، وهذا مطر العقارب ينسبها إلى هذه المنازل القمر وإلى هذه النجوم، ومن قائل: هذا مطر الخفض الفلاني والمرتفع العلاني والرياح الهابطة والرياح المرتفعة، ولا ينسب المطر إلى المولي به وإلى من أنعم به وهو ربنا جل وعلا. الاستسقاء بالأنواء والنياحة على الميت، وكذلك يا عباد الله الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب. قال صلى الله عليه وسلم: والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فاتقوا الله عباد الله، واشكروا ربكم على نعمه، فهو الذي أولاكم هذه الخيرات، وهو الذي يحمد عليها جل وعلا. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، ولا يأكل الذئب إلا